لا تعود نفسها التبذل امام النساء او امام المحارم. المرأة تحرص على أن تكون أمام النساء متسترة، لا تبدي شيئا من زينتها، حتى ولو كان أنه يجوز أن المرأة تطلع من المرأة يعني على بعض الأشياء، لكن كون المرأة تظهر بهيئة سيئة عند النساء ليس لها ذلك. المرأة تتعود الحشمة، ولأن من تعود التبذل يمكن يجره ذلك إلى التوسع، لأن يكون لو كان مع قريباتها تكون مع غير قريباتها، ثم ذلك يتسع إلى أن يكون مع الرجال، وهكذا الشر يجر بعضه بعضا. في وجه ما جعل الصحابة أنه رأى بياض خفقه صلى الله عليه وسلم، ودخول عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر له. قيل إن هذا من أجل أنه ليس على العورة المغلظة، وإنما هي عورة مخففة، والذي جاء في قضية الحصار أخذ صلى الله عليه وسلم كان راكبا على الفرس، وأنس رضي الله عنه أنه قال لأرآه، وهذا الانحصار كما هو معلوم قد يكون بسبب السير، قد يكون بسبب السير بسير الفرس، ومعلوم أن الإنسان الذي يركب مع الصرع ومع الهوى يعني هو حصول الريح انه قد يحصل الى الحصار. فثبت ان انس راى مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن ان يكون راى طرفه الذي عند ركبته لان الحصار، ومعلوم ان الحصار غير الحصار. عوره خاليه محمول على ما لا حاجه اليه، ثبت عن موسى انه اغتسل عريانا. نحيوه لكسها من سنة تسوى عريان، كان عريان يكون عريان، يدل على جواز التعري للحاجة، ولكن كل سنة يكون على هيئة عندما ينام عندما يستريح على هيئة حسنة هيئة طيبة لا يتبذل ولو كان عنده أحد، لا شك أن هذا هو الأولى. بعض أهل العلم قال إن ما دون السرة، ما دون السرة، لأن أبا هريرة قبل سرة الحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها، وقال ما دون السرة وفوق الركبة. قال رحمه الله تعالى: بعض ما جاء في الاتكاء. قال الله تعالى: أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونفعكم الله الصواب ورفعكم الحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. وهل العنفقة من هي ما نبت على الخدين والذقة، يعني العظمين، يعني العظم النافع أحد الأذن الذي هو نهاية الفك، هذا هو الذي ينبت عليه هو اللحية، والعنفقة هي من اللحية، هي من اللحية وهي الشعر الذي ينبت مثل الشفة السبلى، هذه قال العنفقة وهي من اللحية، اللحية هي أحد الشعر النابع عن الخدين والذقة. قول شيخنا وفقك الله عليه نفسه ما طال من الشارب كالنوم، وقال ذلك جائز كالنبت. أن الشارب قص لا ينبت ولا يحلف، لا شيء يدل على النبت ولا على الحق، إنما جاء شيء يدل على القص

لا شك أن هذا من قوله يقول بالشد يقول كله يستهزئ بدأت وبدأ الناس يبشرون بالتلفزيون والدش. فقام بعض المشايخ وطلبة العلم بمكافحة هذه الفتنة بأنهم اتفقوا على أن من يرسل الدش ويكون هو من يأتي به القرية فيجوز عليه بعد الجمعة. وأعلن الخطيب هذا القرار بعد الصلاة. وصورة ذلك أنهم بعد صلاة الجمعة يقوم الخطيب ويدعو والناس يرممون على هذا الذي بدأ بإدخال الدش في القرية. يتوعدون ويتفقون على انهم يدعون على من فعل هذا، هذا ما اعرف له وجه. يقول هل يرد الخاطب لكونه غير ملتحن وهذا قدح فيه؟ لا شك انه معصي، ولكن اذا كان المجال يعني فيه تقدم غيره يعني يرد يعني املا بان يكون نفسه غيره، لكن اذا كان لأصلح. يقول أمليت في ثوبي وصليت به الظهر ناجيا، وبعد الصلاة تذكرت ولم أفعل شيئا، ثم صليت العصر ومرت وأنا على هذه الحال. كل إنسان يعني يصلي في الثوب الذي نجاسه وهو ناجي لا يؤثر، لكن الواجب على الإنسان أن يبادر بإزالة النجاسة حتى لا يتعرض. لكن إذا حصل أنه وجد منه الصلاة في ثوب النجس فإن الصلاة صحيحة إذا كان عند الصلاة كان ناسيا، أما إذا نسي أمر الصلاة فإنه يزيد إذا تمكن من إزالته كان يكون أن الشيء ما كان كشف العورة فإن الإنسان يزيد ويكثر من الصلاة. وإذا إذا كان علم قبل أن يصلي عليه أن يزيل النجاسة فلا يصلي إلا وهو على طهارة في ثوبه ووقعته وبدنه، وإذا صلى وعليه النجاسة فإنه لا يعيد لكن ما ذكر إلا بعد طهارتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر وهو في الصلاة فألقي توجيهين عليه وقال عظما واستمر في صلاته فدل استمراره على ان العمل الذي مضى صحيح، فلو كان العمل صحيح لاستمر في الصلاه، فكذلك لو فرغ من الصلاه ولم يتذكر الا بعدها فانه لا يعيد الصلاه وصلاته صحيحه. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك.